أما بعد، يقول ربنا جل وعلا في كتابه في سورة الشورى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي ومن أدلة قدرته العظيمة وأنه سيحيي الموتى بعد موتهم خلق هذه السماوات والأرض على عظمها أو عظمهما وسعتهما الدال على قدرته وسعة سلطانه، وما فيهما من الإتقان والإحكام دال على حكمته، وما فيهما من المنافع والمصالح دال على رحمته. وذلك يدل على أنه المستحق لأنواع العبادة كلها، وأن إلهية ما سواه باطلة. فقوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض، أي الأدلة من الأدلة والبراهين القاطعة البينة التي تدل على أنه الخالق المالك المدبر المستحق للعبادة دون ما سواه سبحانه وتعالى، الذي له الصفات الكاملة من حكمة ورحمة بعباده، هذا الذي ذكر. وأنه تبارك وتعالى يخلق كما خلق السماوات والأرض، فإنه جل وعلا يميت الناس ويعيد إحياءهم بعد أن أماتهم. فمما يدل على ذلك خلق السماوات والأرض، ولهذا السماوات والأرض وما خلق الله جل وعلا في هذا الكون، من أراد أن يسيح فيه فليتدبر. إذا كانت سياحته في هذه الأقطار والأمصار وفي هذا العالم وهذا الملكوت هي سياحة تنزه وترفه، وهي سياحة فسق وفجور يزيد فيها عتوا وعصيانا لخالقه تبارك وتعالى، فلا شك أنه استعمال لنعمة الله جل وعلا في غير ما سخرها أو ما أمر جل وعلا. فالناظر والسائر والسائح في الأرض وفي الأمصار وفي الأقطار وفي سائر مخلوقات الله جل وعلا، الواجب أن يتذكر بنظره في هذه المخلوقات ويصل بذلك ويزداد يقينا على ألوهيته تبارك وتعالى، وعلى أنه القادر على كل شيء. ولهذا قال جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينظرون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى غير ذلك من الآيات. قال: وما بث فيهما، أي نشر في السماوات والأرض من أصناف الدواب التي جعلها الله مصالح ومنافع لعباده. ما بث فيهما، أي في السماوات وفي الأرض، وأيضا ما بينهما، وكذا في البحار، فيجمع ويضم هنا يلحق بما في الأرض أيضا ما في البحار، مخلوقات من أعجب ما يكون. وهو على جمعهم، أي جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة، إذا يشاء قدير، فقدرته ومشيئته صالحان لذلك، ويتوقف وقوعه على وجود الخبر الصادق. وقد علم أنه قد تواترت أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه، أي بوقوع هذا اليوم الذي تجمع فيه جميع الخلائق. ثم قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزا عليهم، هذا ما أصابهم إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات، وأن ما يعفو الله عنه أكثر. كل شيء يصيب الناس فهو بما قدمت أيديه، بسبب ما كسبت أيديه. ويعفو عن كثير، أي أن الله جل وعلا يعفو عن كثير من الأشياء التي نفعلها. فالذي يصيبنا من ضرر ووصب وهم وكرب وغم ومرض وسقم وضرر ونحو هذا، هذا بأسباب، ومنها ما يكسبه الإنسان من الآثام والذنوب وغير ذلك. وهذا بعض نتيجة أو نتيجة بعض هذه الأفعال وليس كلها، لأن الله تعالى يعفو عن كثير من الأمور، وإلا فلو آخذنا بكل شيء كما قال جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من ذنب، لا يترك على ظهرها على ظهر الأرض من دم. إذا آخذنا بكل ما نفعل، إذا آخذنا بكل ما نفعل فلا يترك على ظهر الأرض من دابة. نعم. يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزا عليهم إلا بسبب ما قدمت أيديه من السيئات، وأن ما يعفو الله عنه أكثر، فإن الله لا يظلم العباد ولكن أنفسهم يظلمون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وليس إهمالا منه تعالى تأخير العقوبات ولا عجزا، يعني تأخيره للعقوبة ليس من باب الإهمال ولا لأنه عاجز عن ذلك أو يعجز، وإنما قال وما أنتم بمعجزين في الأرض، أي معجزين قدرة الله عليكم، بل أنتم عاجزون في الأرض، ليس عندكم امتناع عما ينفذه الله فيكم وما لكم من دون الله من ولي أن يتولاكم فيحصل لكم المنافع ولا نصير أن يدفع عنكم المضار. فالولي والنصير هو الله تبارك وتعالى. لهذا الواجب المسلم أن يتعلق بالله عز وجل وأن يعتقده أنه تعالى هو الولي النصير، ويحسن ما بينه وبين ربه، فإن فرط أو خالف أو انحرف تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى رجع إلى مولاه وإلى نصيره، فإنه تبارك وتعالى يتولاه ويدفع عنه الضرر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا